بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ رحمه الله: مسألة، اللفظ المستعمل في معنى إما حقيقة فقط أو مجاز فقط، كالأسد للحيوان المفترس أو للرجل الشجاع، أو حقيقة ومجاز باعتبارين. قبل ذلك قلنا أن الذي يوصف بالحقيقة والمجاز هو اللفظ، فيستطيع أن نقسم اللفظ باعتبار استعماله إلى حقيقة ومجاز. يبقى اللفظ باعتبار استعماله لا وضعه، باعتبار إيه؟ استعماله، ينقسم إلى حقيقة ومجاز. إن استعمل فيما وضع له أولا فهو حقيقة، وإن استعمل فيما وضع له بوضع ثاني أو ثانيا فهو إيه؟ مجاز. يبقى تقسيم اللفظ إلى حقيقة ومجاز هو تقسيم لللفظ باعتبار إيه؟ استعماله. قال طب تقسيم اللفظ باعتبار استعماله، إما أن يكون حقيقة فقط كلفظ الأسد في الحيوان المفترس، يوصف بأنه حقيقة ولا يوصف بأنه مجاز. استعمال الأسد في الحيوان المفترس يوصف بأنه إيه؟ حقيقة ولا يوصف بأنه مجاز. وأحيانا يوصف بأنه مجاز فقط ولا يوصف بأنه حقيقة، كاستعمال الأسد في الرجل الشجاع، هذا يوصف بأنه مجاز ولا يوصف بأنه إيه؟ حقيقة. يبقى إما أن يكون حقيقة فقط كالأسد في الحيوان المفترس، وإما أن يكون مجاز فقط كالأسد في الرجل الشجاع، ماشي؟ ويبقى في كلام الشيخ لف ولا شيء مرتب، كالأسد الحيوان المفترس مثال للحقيقة التي لا يجامعها مجاز، أو للرجل الشجاع ده مثال للمجاز الذي لا يجامعه الحقيقة، أو حقيقة ومجاز باعتبارين، أو إيه؟ حقيقة ومجاز باعتبارين. كأن وضع لغة لمعنى عام ثم خصه الشرع أو العرف بنوع منه كالصوم في اللغة، كالصوم كإيه؟ بنوع منه كالصوم في اللغة للإمساك، خصه الشرع بالإمساك المعروف. طيب نشرح المثال. قال لي لو قلنا الصوم له معنى عام لغوي ومعنى خاص شرعي. المعنى العام اللغوي هو مطلق الإمساك، فالإمساك عن الكلام يسمى صوما، والإمساك عن الطعام يسمى صوما، والإمساك عن الإزاء يسمى صوما. يبقى مطلق الإمساك. يبقى الصوم له معنى عام لغوي اللي هو مطلق الإمساك، وله معنى خاص شرعي وهو الإمساك عن الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية مخصوص. هذا المعنى الخاص هو هذا هو المعنى الخاص الإيه؟ الشرعي. فأقول لفظ الصوم حقيقة لغوية في المعنى العام، حقيقة لغوية في المعنى العام، حقيقة لغوية في المعنى العام. طيب إذا استعملنا الإمساك بالمعنى العام، إذا استعملنا الصوم بالمعنى العام، إذا استعملنا الصوم في مطلق الإمساك، فأقول هو حقيقة عرفية مجاز شرعي، هو حقيقة عرفية مجاز إيه؟ شرعي. يبقى إذا استعملنا الصوم بمعنى مطلق الإمساك حقيقة لغوية. طيب إذا استعملنا الصوم بمعنى مطلق الإمساك فهو مجاز شرعي، لأنه وضع في الشرع للمعنى الخاص، فالمعنى العام بالنسبة للشرع هو معنى إيه؟ مجازي. فأقول الصوم بمعنى مطلق الإمساك حقيقة باعتبار اللغة، مجاز باعتبار الشرع. طيب دعنا نستعمل الصوم في المعنى الخاص اللي هو الإمساك عن الطعام والشراب من طلوع الشمس الفجر إلى غروب الشمس، فأقول هو حقيقة شرعية مجاز لغوي، لأنه في اللغة وضع للمعنى العام، فإذا استعمل في الخاص كان مجاز إيه؟ لغوي. طب واستعماله في الخاص قال هو حقيقة شرعية، يبقى هو باعتبار اللغة لو استعملنا الإمساك بالمعنى الخاص الصوم بالمعنى الخاص يبقى هو حقيقة شرعية مجاز إيه؟ باعتبار اللغة هو حقيقة، باعتبار الشرع هو حقيقة، باعتبار اللغة هو مجاز. يبقى هو يوصف بأنه حقيقة ومجاز في وقت واحد، بس بإيه؟ باعتبارين. طب كيف يقول في وقت واحد؟ أن تقول الصوم إذا استعمل في المعنى العام فهو حقيقة لغوية، فهو حقيقة باعتبار اللغة، مجاز باعتبار الشرع. طيب الصوم يوصف بالوصفين باعتبارين في وقت واحد، كان تقول الصوم إذا استعمل في المعنى الخاص فهو حقيقة باعتبار الشرع، مجاز باعتبار اللغة. فهمت هذا؟ طيب المثال الثاني عشان نقرأ على طول، قال لي والله الدابة وضعت لغة لكل ما يدب على الأرض، واستعملت في العرف العام في ذوات الايه الأربع. طيب حدد المعنى، فتقول إذا استعملت الدابة في المعنى العام اللي هو كل ما يدب على الأرض فهو حقيقة باعتبار اللغة، مجاز باعتبار العرف العام، لأنه في العرف العام للمعنى الخاص. طيب ولو عكسنا، قلنا لفظ الدابة إذا استعمل في ذوات الأربع فهو حقيقة باعتبار العرف العام، مجاز باعتبار اللغة. فهمتم هذا؟ يبقى اللفظ الواحد قد يوصف بأنه حقيقة ومجاز في وقت واحد ولكن باعتبارين. طب يأتي سؤال، هل يمكن أن يوصف اللفظ الواحد في الوقت الواحد بأنه حقيقة ومجاز باعتبار واحد؟ قال لي هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن الحقيقة اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا، والمجاز اللفظ المستعمل فيما وضع له ثانيا، فكيف يكون أولا وثانيا في وقت واحد باعتبار واحد؟ هذا لا يمكن. هذا إيه؟ جمع بين متضادين، أن يكون أولا وفي نفس الوقت يكون ثانيا. طيب نقرأ كده، قال اللفظ أو حقيقة ومجاز باعتبارين كأن وضع لغة لمعنى عام ثم خصه الشرع أو العرف بنوع منه، ويأتي بالأمثلة برضك بطريقة اللف والنشر المرتب، كالصوم لما خصه الشرع والدابة لما خصه العرف العام، أو العرف بنوع منه، كالصوم في اللغة للإمساك لمطلق الإمساك خصه الشرع بالإمساك الايه المعروف، والدابة في اللغة وضعت لمعنى عام وهو لكل ما يدب على الأرض، خصها العرف بذات الحوافر، بذات الايه الحوافر، وخصها أهل العراق بالايه بالفرس. فاستعماله في العام، يبقى استعمال اللفظ الواحد في في في وقت واحد اللي هو في المعنى الايه العام، حقيقة لغوية، حقيقة باعتبار اللغة، مجاز ايه مجاز شرعي في مثال الصوم، او هو حقيقة لغوية مجاز عرفي في مثال الدابة. مفهوم كده؟ طب واذا استعمل في الخاص، يبقى اللفظ الواحد في الوقت الواحد، اذا استعمل الصوم في الامساك المخصوص، أو استعملت الدابة في ذوات الحوافر، قال لي بالعكس، يعني يكون إيه حقيقة شرعية، حقيقة شرعية أو حقيقة عرفية مجاز إيه مجاز لغوي. قال ويمتنع كونه حقيقة ومجازا باعتبار واحد للتنافي بين الوضع ابتداء وثانيا، ودي الجملة اللي أنا قلتها لك، اللفظ الواحد في الوقت الواحد، يعني إذا استعمل في معنى واحد، اللفظ الواحد في المعنى الواحد لا يمكن أن يوصف بأنه حقيقة ومجاز باعتبار واحد. يبقى اللفظ الواحد في المعنى الواحد لا يوصف بأنه حقيقة ومجاز باعتبار واحد. ليه؟ لماذا؟ التعليل هو إذ هنا تعليلية، إذ لا يصدق أن اللفظ المستعمل في معنى موضوع له ابتداء وثانيا. قال لي هذه القضية لا يمكن أن تصدق أبدا. لماذا؟ لأنه لو صدقت لازم منها الجمع بين المتناقضين، يكون اللفظ موضوع أن يكون اللفظ مستعمل في معنى وضع له أولا، وفي نفس الوقت هو مستعمل في معنى وضع له ثانيا. كيف يكون وضع له أولا ووضع له وفي نفس الوقت وبنفس الاعتبار وضع له ثانيا؟ يبقى هذه القضية لا تصدق، قضية لا بد أن تكون كاذبة. لماذا؟ لأنه يلزم عليها الجمع بين المتناقضين. والأمران أي الحقيقة والمجاز منتفيان عن اللفظ قبل الاستعمال. يعني أنتم الآن تفهمون جيدا الفرق بين الوضع والاستعمال. فإذا وضع الواضع اللفظ لمعنى وبعد مدة استعمل، إما أن يستعمل في موضع له أولا أو يستعمل في موضع له ثانيا. طب قبل أن يستعمل في موضع له أولا وفيما وضع له ثانيا في الفترة التي هي بين الوضع والاستعمال، قال لا يوصف بأنه حقيقة ولا مجاز. لماذا؟ لأنها تقسيم اللفظ إلى حقيقة ومجاز إنما هو باعتبار الاستعمال، فقبل الاستعمال لا يوصف بأنها حقيقة ولا مجاز. والشرح يقول لي إن اللفظ الاستعمال أو معنى الاستعمال مأخوذ في حد الحقيقة والمجاز. أقول اللفظ المستعمل في موضع له أولا، اللفظ المستعمل في موضع له ثانيا. إذن الاستعمال مأخوذ في حد الإيه؟ الحقيقة، مأخوذ في حد المجاز. طيب أنا عندي الحقيقة بتعرف بجنس وفصل. الجنس هو اللفظ والفصل هو المستعمل. بارتفاع الفصل ترتفع الحقيقة، وبارتفاع اللي هو الاستعمال، وبارتفاع وفي تعريف المجاز أيضا المجاز يعرف بأنه لفظ مستعمل. يبقى الجنس هو اللفظ والمستعمل فصل. قال لي الاستعمال في تعريف الحقيقة والمجاز مأخوذ في التعريف في تعريفهما كفصل كإيه؟ إذا ارتفع هذا الفصل ارتفعت الحقيقة وارتفع المجاز. قال لأنه أي الاستعمال مأخوذ في حدهما، فإذا انتفى الاستعمال انتفيا، أي انتفت الحقيقة وانتفى المجاز. سهل الكلام كده؟ بمعنى تاني مثلا الفاز الموضوع على ما هي اولا قبل ان يطرأ المجاز، لو وصفناها بالحقيقه اللغويه لا يكون مؤدى نفس الشيء قبل الاستعمال. نعم حقيقه لغويه. لا هو خلي بالك من حاجه، يعني احنا دلوقتي قلنا الواضع وضع اللفظ لمعنى قبل استعماله لا يوصف بحقيقه ولا مجاز، فلا يصح لك ان تقول انه حقيقه ولا تقول انه مجاز، لأنه لا يوصف بحقيقة أو مجاز إلا إذا استعمل. إلا إذا استعمل. غير واقع بمعنى أن هو هل في ألفاظ وضعت لم تستعمل؟ يعني لا تستطيع أن تجزم. وضع ولم يستعمل، يعني لا تستطيع أن تجزم في هذه القضية. لا تستطيع أن تجزم في القضية. في حد الحقيقة. يقصد حد الحقيقة ولفظ المستعمل. حد الحقيقة تعريف الحقيقة. ما هو تعريف الحقيقة؟ اللفظ المستعمل في موضع له أولا. ما هو حد المجاز؟ اللفظ المستعمل فيما وضع له بوضع ثاني. مستعمل ومستعمل. لفظ مستعمل جاء أخذ في تعريف الحقيقة، ذكر في تعريف الحقيقة، وذكر في تعريف المجاز. ماشي؟ الجنس هو اللفظ ما هو ما انت بتقول ما هو اللفظ جنس والمستعمل فصل مفهوم هذا؟ ثم هو أي اللفظ محمول على عرف المخاطب بكسر الطاء الشارع أو أهل العرف أو اللغة. ودي قاعدة تبقى تنظر فيها. الكلام الوارد ورد في عرف أهل اللغة ولا ورد في عرف أهل ورد في عرف أهل العرف العام أو أهل العرف الخاص أو ورد في لسان الشارع. فإن ورد في اللغة يحمل على عرف اللغة، إن ورد في العرف العام أو الخاص يحمل على العرف العام أو العرف الخاص، إن ورد في لسان الشارع يحمل على عرف الإيه؟ الشارع. بيقول إيه؟ ثم هو محمول على عرف المخاطب المتكلم. من المتكلم بهذا الكلام؟ ننظر، هل هم أهل اللغة؟ يبقى يحمل على اللغة. هل هو الشارع؟ فيحمل على عرف الشارع. هل المخاطب أهل العرف العام أو الخاص؟ يحمل على عرفي. طيب بعد ذكر القاعدة العامة، يعني نحن نعنى نحن كأصوليين بماذا؟ بما جاء في عرف فيما إذا كان المخاطب هو الشارع. يبقى أنا لا أتكلم الآن على إذا كان المخاطب أهل اللغة أو أهل العرف، أنا أضع قاعدة عامة، انظر إلى المخاطب واحمل الكلام على عرفه. بعد هذا يعنيني أنا التفصيل في مسألة ماذا؟ إذا كان المخاطب هو الشارع، فجئت إلى هذه المسألة وفصلت فيها. يبقى في المسألة في صدر المسألة قلت الكلام يحمل على عرف المخاطب أهل اللغة أو الشرع أو العرف، ثم بعد ذلك يعنيني تفصيل المسألة فيما إذا كان المخاطب هو الشارع. فقال الشيخ ففي خطاب الشرع المحمول عليه المعنى الشرعي، ففي خطاب الشرع المحمول عندك مربوطة ازاي؟ ففي خطاب الشرع المحمول عليه المعنى، ده مبتدأ خبره ايه؟ الشرعي. لأنه أي الشرعي. طيب معلش نقراها ثاني كده. ففي خطاب الشرعي المحمول عليه المعنى الشرعي، يبقى المعنى الشرعي هو الذي يحمل عليه الكلام. المعنى الشرعي هو الذي يحمل عليه الإيه؟ يعني إذا كان كلام للشارع يحمل على أي معنى؟ يحمل على المعنى الشرعي. قال المحمول عليه، هذا مبتدأ، أين الخبر؟ المعنى الشرعي. يبقى اللفظ الشرعي يحمل على المعنى الشرعي. لأنه عرفه، لأن المعنى الشرعي عرفه، عرف الشارع أو عرف الشرع. المعنى الشرعي هو عرف الإيه؟ الشرع. أي لأن الشرعية عرف الشرع. الشرعي هنا صفة لمين؟ المعنى، لأن المعنى الشرعية عرف الشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث لبيان الشرعيات. وهذا المعنى واضح، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء ليعرف الصوم بمعنى مطلق الإمساك، هذا من وظيفة الخليل وسيبويه أنهم يتكلموا عن أن الصوم يستعمل بإيه؟ بمعنى مطلق الإمساك. دي وظيفة الخليل وسيبويه. لكن ليس من وظيفة النبي أن يبين أن الصوم يستعمل بمعنى مطلق الإمساك، وإنما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليبين أن الصوم إمساك مخصوص يبدأ من وقت وينتهي في وقت ويشترط فيه شروط. فهمتم هذا؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بعث لبيان الشرعيات فيبين حقيقة الصوم الشرعية، وما بعث صلى الله عليه وسلم ليبين معنى الصوم أنه يطلق في اللغة على مطلق الإمساك. وكما قلت لك دي وظيفة مين؟ أمثال الخليل وسيبوي، مش وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إذا لم يكن معنى شرعي، هذا اللفظ ليس له معنى شرعي، ليس له معنى إيه؟ هو اللفظ، هذا اللفظ له معنى لغوي واستمر استعماله في الشرع بالمعنى، بالمعنى اللغوي، يبقى ليس له حقيقة شرعية خاصة، ليس له معنى شرعي. إذا لم يكن معنى شرعي أو كان وصرف عنه صارف، معنى شرعي إيه؟ هذا اللفظ له معنى شرعي، ولكن دل وجدت القرينة التي تقول أن هذا المعنى الشرعي غير مقصود. إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسي، ألي فلن أكلم اليوم إنسي دي ما تجعلني لا أحمل الصوم على الإيه؟ المعنى الشرعي، اللي هو المعنى الشرعي الإمساك من الفجر إلى المغرب، فلن أكلم اليوم إنسية، يبقى إني نظرت للرحمن إمساكا. فهمت كده؟ يبقى قال لي إذا كان اللفظ ليس له معنى شرعي أو كان له معنى شرعي ووجدت القرينة التي تمنع إرادة المعنى الشرعي، كما قلت لك إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسية، ده دليل يقول إن ليس المقصود بالصوم هو الحقيقة الشرعية أو المعنى الشرعي، ليس المقصود بالمعنى الشرعي، إنما المقصود بالمعنى اللغوي. طب ماذا نصنع في هذه الحالة؟ اللفظ ليس له معنى شرعي أو له معنى شرعي وهذا المعنى الشرعي قام الدليل على عدم إرادته، نحمل الكلام، نحمل اللفظ على أي معنى؟ قال احمله على المعنى العرفي. يعني إذا تعذر الحمل على المعنى الشرعي، معنى الكلام، إذا تعذر حمل اللفظ على المعنى الشرعي إما لعدم وجود معنى شرعي أصلا أو وجد المعنى الشرعي وامتنعت إرادته بالدليل، يبقى يتعين حمل اللفظ في هذه الحالة على المعنى العرفي، المعنى الإيه؟ العرفي، اللي هو العرف العام. قال فالمحمول عليه، أي المحمول عليه اللفظ، اللفظ يحمل على أي معنى؟ فالمحمول عليه الخبر المعنى العرفي العام، يعني يحمل اللفظ عند تعذر حمله على المعنى الشرعي يحمل على المعنى العرفي العام، أي الذي يتعارفه جميع الناس بأن يكون متعارفا زمن الخطاب واستمر، لأن الظاهرة إرادته لتبادره إلى الأذهان. ما يقصد بجميع الناس؟ إيه؟ ما يقصد بجميع الناس؟ لأن إحنا نتكلم في عرف عام، عرف عام. العرب أو اللي هو يعني مش طبعا مش مقصود كله العرب، المقصود الا يكون هذا من قبيل العرف الخاص، يعني ما ينفعش احمل لفظ الشارع على اصطلاح النحاة او على اصطلاح البلاغيين او اصطلاح المناطقه، لان ده عرف ايه خاص. فهو عايز يقصد لك يعني بكلمه جميع الناس يقصد انه ان يكون من قبيل العرف الايه، ان يكون من قبيل العرف العام، من قبيل العرف الايه العام. بأن يكون متعارفا زمن الخطاب واستمر، لأن الظاهر إرادته لتبادره للأذهان. طب هذا المعنى نحن معنى نتعارف عليه، إذا أطلق اللفظ يتبادر إلى ذهن هذا الإيه المعنى. فعندما يتكلم الشارع بكلام هذا الكلام ليس لا يتعذر حمله على المعنى الشرعي، يبقى المقصود المعنى الذي يتبادر إلى الناس وهو المعنى الإيه العرفي. ثم إذا لم يكن لمعنى، إذا لم يكن إيه؟ معنى. عندي مكتوب خطأ. ثم إذا لم يكن معنى عرفي أو كان وصرف عنه صارف، فالمحمول عليه المبتدأ وخبره إيه؟ المعنى اللغوي خبره لتعيينه حينئذ. عايز يقول إيه؟ إذا تعذر حمل اللفظ على المعنى الشرعي، إما سواء كان التعذر لعدم وجود معنى شرعي أو وجد المعنى الشرعي وصرف عنه صارف، يتعين حمله على المعنى العرفي العام. طب إذا تعذر حمل اللفظ مرة ثانية على المعنى العرفي العام، إما لعدم وجود المعنى العرفي العام أو وجد المعنى العرفي العام ولكن صرف عنه صارف، قال لي يتعين حمل اللفظ على المعنى اللغوي. لماذا؟ لأنه لا يوجد إلا هذه الثلاثة. لو تعذر حمله على المعنى الشرعي ثم تعذر حمله على المعنى العرفي ثم تعذر حمله على المعنى اللغوي، يبقى هذا اللفظ لم يستعمل في أي معنى، هو ليس له إلا معنى من هذه الايه الثلاثة. إذا تعذر الأول وتعذر الثاني تعين الثالث. مثال في هذا ستأتي الأمثلة، ستأتي الايه الأمثلة. المثال اللي أنا ذكرته يصلح: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إيه إنسي. فأقول لك مثلا إيه لفظ الصوم استعمل في لسان الشارع، فالأصل أن يحمل على المعنى الشرعي ولكن صرف عنه صرف وهو قوله فلن أكلم اليوم إنسي، فيتعين حمله على المعنى العرفي ولا يوجد للصوم معنى عرفي، ولا يوجد الصوم معنى ايه عرفي. الصوم ليس الا معنى شرعي ومعنى لغوي، لا يوجد معنى ايه عرفي، يعني العرف لم يغير في مدلول لفظ الصوم. فهمت هذا؟ يعني في هذا مثال هذا نفس المعنى للعرفي واللغوي. لا، العرفي من غير موجود. هل نحن تعرفنا في الصوم، هل نحن تعرفنا في الصوم ان له معنى يختلف عن معنى مطلق الامساك ويختلف عن الصوم الشرعي؟ هل يوجد في العرف هذا المعنى؟ خلاص، يبقى لا يوجد معنى عرفي. هو بيقول لك فإذا لم يوجد المعنى العرفي انتقل على المعنى الايه المعنى اللغوي. فهمت هذا؟ لماذا اسقط العرف الخاص؟ العرف الخاص لان دي اصطلاحات خاصة تواضع عليها اهل فئة معينة يدخلون في اللغة. لا يدخلون في اللغة، يعني مثلا الجراحين الأطباء لهم مصطلحات، المهندسون لهم مصطلحات، النحاة لهم مصطلحات، ماشي. العرف الخاص بعيد جدا عن ألفاظ الشارع، بعيد. أنا لا هل تستطيع أن تحمل لفظ الشارع على اصطلاح حادث اصطلح تواطأ عليه المناطقة أو تواطأ عليه النحاة أو تواطأ عليه أهل الحرف؟ بعيد. الشرع خاطب الناس، إما أن يكون يقصد المعنى الشرعي أو يقصد المعنى الذي يتعارفون عليه، فإن لم يكن هذا ولا ذاك يبقى تعين الحمل على المعنى اللغوي. أظن كده وضحت. فحصل من هذا أن ما له معنى شرعي، أن ما له مع المعنى الشرعي معنى عرفي عام أو معنى لغوي أو هما يحمل أولا على الشرعي، وأن ما له معنى عرفي عام ومعنى لغوي يحمل أولا على العرفي. فإذا تعذر هذا تعين الحمل على المعنى الشرعي. لا، مثال للعرف العام برضك. كنت ذكرت هذا في شرح اللمع، ذكرت احنا العرف العام بعضه قد يكون اعم من بعض، بعضه قد يكون ايه اعم من بعض. يعني اكثر العرب يتعارفون في الدابه انها ذوات الايه الحوافر. اهل العراق وهم من اهل العرف العام تعارفوا فيما بينهم على الفرس، فهو عرف عام ايضا ولكنه اخص من الذي قبله. العرف الخاص كعرف النحاة، كعرف الأطباء، كعرف المهندسين، لا يقال له عرف إيه خاص. يبقى هو الأهل العراق من قبيل العرف العام، ولكنه أخص من من من العرف العام اللي هو يتعرفه أكثر العرب. كان البلد مثلا كبيرا وأهل المدينة الصغيرة تعرفوا على معنى، هل لا يجوز أن في هذه الحالة نطلق عليه العرف الخاص؟ لا، لا يقال له عرف خاص إلا إذا كانوا أهل حرفة، أهل حرف، أهل صناعة، أهل إيه؟ صناعة، حتى لو كانت صناعة علمية، كانت صناعة في النحو مثلا. طيب، إحنا كده تكلمنا عن مسألة، وهي مسألة لفظ الشارع على أي معنى يحمل. قلت لي يحمل على الشرعي، وإلا فعلى العرفي، وإلا فعلى اللغوي. سيأتي الغزالي والآمدي يخالفون في هذه المسألة، يخالفون في هذه الإيه المسألة. فالآمدي والغزالي قالوا والله لفظ الشارع إذا ورد في جانب الإثبات ماشي، فنحن نقول كما تقولون، ونقدم المعنى الشرعي، نقدم المعنى الشرعي. وهم يقولون يعني الشيخ الغزالي والشيخ الأميدي تكلموا في لم يتكلموا في المسألة على عمومها، تكلموا في قسم منها، وقالوا اللفظ الذي له معنى شرعي ومعنى لغوي، يبقى لم يتكلموا في اللفظ الذي له معنى شرعي ومعنى عرفي. قالوا اللفظ الذي له معنى شرعي ومعنى لغوي، كلامهم قاصر على هذا القسم فقط. قالوا إذا كان هناك لفظ له معنى شرعي ومعنى لغوي، فإذا كان هذا اللفظ في جانب الإثبات فنحن نقول كما تقولون، ونحمله على المعنى الشرعي، ونحمله على المعنى الشرعي أولا، فإن تعذر يحمل على اللغوي كما تقولون تماما بتمام. ولكننا نخالفكم فيما إذا كان هذا اللفظ واردا في سياق النفي أو النهي، مش في سياق الإثبات، في سياق النفي أو الإيه أو النهي. حينئذ لا، الشيخ الغزالي أو الشيخ الأميدي قال لا يحمل على المعنى الشرعي، وإنما يحمل على المعنى اللغوي. وإن لم يكن موجود أثر إيه؟ وإن لم يكن موجود أثر يحملون على الطول. نعم، الأصل الأميدي يقول هذا، إذا جاء اللفظ الشرعي في جانب النفي أو النهي يحمل أولا على اللغوي، إن تعذر اللغوي يحمل على الشرع، لكن هو يحمل أولا على اللغوي ماشي. وسيأتي أن مذهب الأميدي فيه غرابة، سيأتي أن مذهب الأميدي فيه إيه؟ فيه غرابة. الشيخ الغزالي طب قلنا الإمام الأميدي ما الذي حملك على هذا؟ ما الذي حملك على هذا؟ قال لي والله مثلا لفظ الصوم، لفظ الايه الصوم وضع شرعا لما استجمع الشروط، وضع صوما للعبادة المأمور بها المستجمع للشروط، فإذا كان هذا الصوم منهي عنه يبقى هذا الصوم المنهي عنه لا يكون صوما شرعيا. فهمت وجه شيخ الإمام الأميري؟ يقول لك الصوم وضع لماذا؟ وضع في لسان الشرع، اللفظ لفظ الصوم وضع في لسان الشرع لأي صوم؟ للصوم المأمور به ولا للصوم المنهي عنه؟ للصوم المأمور به لو استجمع الشروط. فإذا جاء الشرع ونهاك عن الصوم يبقى هذا الصوم الذي نهاك عنه ليس الصوم الشرعي، ليس الصوم الايه الشرعي. الصوم الشرعي هو الصوم المستجمع للشروط، المستجمع للشروط المأمور به، وهذا الصوم ليس مستجمعا للشروط وليس مأمورا به بل هو منهي عنه، يبقى ليس هذا الصوم هو الصوم الايه الشرعي. فهم الان هو يعني بس ايه امهد للقراءه، امهد ايه للقراءه. وانا قلت لك ان كلام الأميدي غريب، يعني هو كلام الأميدي نتصوره الاول ثم بعد ذلك يعني لا لا لا نخرج من الرأس يعني نفهمه أولا ثم بعد ذلك إذا أردت أن تعترض تعترض على الشيء بعد أن تتصوره. طيب الشيخ الغزالي قال والله لفظ الشارع الأصل فيه أن يحمل على المعنى الشرعي، ولا يمكن، فهذا هذا مقتضي لحمله على المعنى الشرعي، ولكن كونه ورد في سياق النفي أو النهي هذا يجعل الصوم المذكور ليس الصوم الايه الشرعي، فهذا مانع من حمله على المعنى الشرعي، فتعارض المانع والمقتضي، تعارض المانع والمقتضي، فنتوقف، يكون من قبيل المجمل، من قبيل الايه المجمل. فاهمين كده؟ كونه في لسان الشارع هذا يجعلني احمله على المعنى الشرعي، وكونه في سياق النفي والنهي يمنعني من حمله على المعنى الشرعي، فماذا تصنع؟ قال هو عندي من قبيل المجمل أتوقف، إذا ترجح أحدهما على الآخر بدليل نأخذ به، ويكون هذا الدليل مبين، طب وإذا لم يأتي البيان نتوقف. فهمتم؟ أريد قلم، في سنون عندكم؟ واحد فقط. طيب نقرأ كده. قال الغزالي والآمدي فيما له معنى شرعي ومعنى لغوي. أنا أريد أن تضع قلم يعني قطا تحت هذه الجملة، لأن هيجي الشيخ المحلي بعد ذلك يقول لك أنهما لم يتعرض إلا إلى هذا القسم، يبقى هم لم يتعرضوا لما فيه معنى شرعي ومعنى لغوي ومعنى عرفي، ولكن فيما له معنى شرعي ومعنى لغوي فقط، يبقى كلامهم مقصور على إيه؟ على هذا الإيه القسم. إيه؟ هو لم يتعرض. إحنا تكلمنا في المسألة في الأول كما ذكرنا الأميدي والغزالي لم يتكلم عن اللفظ الذي له معنى شرعي ومعنى عرفي، لم يتكلم، فنحن لا ندخلهم في المسألة الأولى أصلا، هم لم يتكلموا عنه. نعم على قاعدة أنا، ما هو أنت لا تستطيع أن تنسب إلى أحد كلام لم يقله، هم تكلموا عن قسم واحد، فلا تستطيع أنت أن تحملهم كلام في قسم لم يتكلموا إيه عنه. وقال الغزالي ماشي، وقال الغزالي والآمدي فيما له معنى شرعي ومعنى لغوي محمله، يعني المعنى الذي يحمل عليه هذا اللفظ هو الايه؟ هو الاثبات الشرعي والحكم القومي. طيب، وقال الغزالي والآمدي فيما له معنى شرعي ومعنى لغوي محمله في الاثبات الشرعي وفق ما تقدم، وفق ما ايه؟ ما تقدم. يبقى نحن في هذه المسألة لو سألوك لفظ له معنى شرعي ومعنى لغوي ماذا إذا كان في الإثبات، أنت ماذا تقول على القاعدة الأولى؟ أحمله على الشرع. الغزالي يقول وأنا أحمله على الشرع، والأميدي يقول وأنا أحمله على الشرع. طب وفي النفي يأتي الإيه؟ يأتي الخلاف، أنت تقول أنا أحمله على الشرع في الإثبات وفي النفي، أنا أحمله على الشرع في الإثبات وفي النفي. طيب، لكن الشيخ الغزالي والأميدي ماذا قال؟ قال وفي النفي وعبارتهما النهي، وعدل عنه مع إرادته لمناسبة الإثبات. عايز أقول إيه الشيخ؟ لو إحنا رجعنا لكتاب الأميدي وكتاب الغزالي هنلاقيهم عبروا بالنهي، هنا المصنف يقول قال الغزالي وقال الأميدي وذكر لفظ النفي. طب هل هذا يستدرك على الشيخ ابن السبكي؟ ما الأميدي ما ذكرش النفي، ذكر إيه؟ النهي. والغزالي ذكر النهي. فالشيخ بيقول لي لا، هو عدل عن قولهما النهي إلى قوله النفي لمناسبة الإثبات. قال لك في الإثبات يحمل على كذا، يعني الذي يقابل الإثبات النفي، والذي يقابل النهي ليس الإثبات وإنما هو الأمر. فحتى يكون هناك تناسب في التعبير، قال لي أنا ذكرت الإثبات يبقى يتعين علي أن أقول النفي. لو كنت والذي يقابل النهي ليس الإثبات وإنما هو الأمر، وإنما هو إيه الأمر مع إرادته. خليني أشرح مع إرادته إزاي. قال لي والله أنت إذا نظرت في النفي، كل ما يقال في مباحث النفي تقريبا يقال مثله في مباحث النهي. وهم يقولون النحاة والأصوليون يقولون النهي نفي في المعنى، النهي نفي في الايه في المعنى. عشان كده انت تدرس في النهي في النحو يقول لك ايه اذا سبق بنفي او شبه ايه نفي، ويذكرون في شبه النفي اللي هو النهي والاستثناء. فالنهي النحاة يعبرون عنه بانه شبه الايه شبه النفي، او يقولون عنه انه نفي في المعنى، نفي في الايه في المعنى. يبقى مع ارادته، لان ما يقال في النفي يقال مثله في الايه في النهي، لان النهي نفي في المعنى. ويعبر عنه النحاة ويقولون في النهي انه شبه نفي، شبه ايه نفي. ونفي عام من النهي ايه؟ لا، النفي يكون في الخبر والنهي يكون في الطلب. النفي يكون في الخبر، انا اقول محمد ليس موجودا، ده نفي. لكن لما اقول لك لا تضرب، ده يقال له ايه نهي. النفي يكون في الخبر والنهي يكون في الطلب. مع إرادة النهي، النهي نعم، مع إرادة النهي ماشي لمناسبة الإثبات. يبقى هو عدل لإيه؟ لمناسبة الإثبات. وقال الغزالي خمسة، هذا سبعة؟ خمسة. طيب قال الغزالي اللفظ مجمل، اللفظ إيه؟ مجمل، أي لم يتضح المراد منه، إذ لا يمكن حمله على الشرعي لوجود النهي، ولا على اللغوي لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث لبيان الشرعيات. مجمل أي لم يتضح المراد منه، إذ لا يمكن حمله على الشرعي لوجود النهي، ولا على اللغوي لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث لبيان الشرعيات. هذا شرحته. وقال البيدي محمله أي هذا اللفظ الذي له معنى شرعي ومعنى لغوي في جانب النفي، محمله أي يحمل على المعنى اللغوي لتعذر الشرعي بالنهي عنه، لتعذر الشرعي بالنهي. أنا أريد بس أن أوضح معنى كيف يتعذر المعنى بالنهي. قلت لك الصوم الذي أمر الله عز وجل به هو الصوم المستجمع للشروط. فإذا كان هناك صوم نهى الشارع عنه، يبقى هذا الصوم ليس الصومة الشرعية المستجمعة الشروط، لأنه لو كان الصوم الشرعي المستجمع الشروط لكان مأمورا به ولم يكن منهيا عنه. فهذا هو معنى كلمة لتعذر الشرع بالإيه؟ بالنهي، لأن الصوم الشرعي هو لا يكون إلا بالشروط، إلا المستجمع للشروط. طب إذا كان مستجمع للشروط أمر الله يأمر الله به، طب أنا الذي أجد أن الله ينهى عنه، يبقى ليس هذا هو الصوم الشرعية المستجمع للشروط. إذن لا أستطيع أن أحمل لفظ الصوم على المعنى الشرعي. طب وإذا وأنت تقول ليس له إلا معنى شرعي أو معنى لغوي، إذا تعذر الشرعي بالنهي تعين حمله على اللغوي. طيب كلام الأميدي غريب، كلام الأميدي غريب. ليه غريب؟ قالوا له كده، قالوا لو أنك تحمل اللفظ الشرعي على المعنى اللغوي في جانب النفي يبقى يلزمك أن تقول مثلا النبي قال للمرأة الحائض ضع الصلاة أيام أقرائك، فيبقى كده نحمل الصلاة على معنى الدعاء، يبقى هي ممنوعة من الصلاة ممنوعة من الدعاء. يعني لو حملنا الصلاة على معنى الدعاء يبقى لا يجوز للمرأة الحائض أن تدعو، وهذا لا يقول به إيه أحد. إيه؟ الغزالي يقول هو مجمل، لا أحمله على الشرعي ولا أحمله على الشرعي ولا على اللغوي، أنتظر حتى يأتي الدليل ويبين أحد الأمرين. يحمل على اللغوي من غير إجمال، يعني من غير توقف. كيف أجاب عن هذا الإيراد؟ نعم؟ هو في كلام في الحاشية ممكن أنا أستحضره المرة الجاية وأقوله لكم، يعني لكن أحتاج وقت إلى استحضار. يعني وأجيب أولا لتعذر النهي، لتعذر الشرعي بالنهي إذا فهمتها، أنا شرحتها، إذا فهمتها تفهم كيف يجيبون. قال وأجيب بأن المراد بالشرعي ما يسمى شرعا بذلك الاسم صحيحا كان أو فاسدا. أنا ليس معنى الشرعي هو ما يعتد به في الشرع، معنى الشرعي هنا ما المعنى الذي أطلق الشارع عليه اسما معينا. فهمت كده؟ يبقى وأجيب بأن المراد بالشرعي الشرعي صف الايه المعنى، واجيب بان المراد بالمعنى الشرعي ما يسمى، اي المعنى الذي يسمى شرعا بذلك الاسم سواء كان معتدا به او غير معتد به. فهمت هذا؟ يبقى كان الشيخ الامدي يقول لك الشرعي هو المعتد به شرعا، قلت له لا، المعنى الشرعي هو ذلك المعنى الذي اطلق الشارع عليه اسما معينا سواء كان معتدا به في نظر الشارع أو غير معتد به في نظر الشارع. يبقى الصوم هو الإمساك المخصوص سواء كان صوما صحيحا معتدا به أو كان صوما فاسدا غير معتد به. فهمتم ذلك؟ يبقى ليس الكلام في الاعتداد وعدم الاعتداد، ليس الكلام في الصحيح والفاسد، الكلام في أن الصوم معناه الإمساك المخصوص سواء كان الإمساك المخصوص هذا يعتد به أو لا يعتد به. فهمتم هذا؟ وأجيب بأن المراد بالمعنى الشرعي ما، أي المعنى الذي يسمى شرعا بذلك الاسم صحيحا كان أو فاسدا. يقال صوم صحيح وصوم فاسد. يعني إيه صوم صحيح وصوم فاسد؟ يعني الصوم هنا بمعنى الإمساك المخصوص ويخبر عنه بأنه صحيح، وصوم المقصود به الإمساك المخصوص ويخبر عنه بأنه فاسد. ولم يذكر الأميدي والغزالي غير هذا القسم اللي هو إيه؟ قلت لك حتى حط تحتها خط اللي هو ما له معنى لغوي ومعنى شرعي. مثال الإثبات. حديث مسلم عن عائشة قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا. قال فإني إذن صائم. فيحمل على الصوم الشرعي، فيحمل على الصوم الإيه؟ الشرعي، فيفيد صحته وهو نفل بنية من النهار. صح كده عندك؟ وهو إيه؟ نفل بنية من النهار. يبقى إني إذن صائم يعني ممسك. لا لا ليس ممسك، المقصود به الصوم الايه الشرعي. فانت تستدل بهذا الحديث على صحه صوم النفل بنيه من الايه من النهار، اذا حملت لفظ الايه الصوم على الامساك الايه المخصوص اللي هو المعنى الشرعي. طيب اذا كان اذا كنت انا مثلا اخالفك في هذه المساله واقول لك صوم النفل لا يصح بنيه من النهار، فتقول لي قال النبي صلى الله عليه وسلم إني صائم، فأقول لك إيه الصوم هنا يحمل على المعنى اللغوي أي ممسك. فهمت هذا؟ يبقى من حمله على المعنى اللغوي قال لا يصح الصوم بنية من النهار، من حمله على المعنى الشرعي يقول بصحة الصوم بنية من النهار. من جهة الاستدلال أي استدلال أقوى؟ اللي هو يحمله على الشرعي، لأن القاعدة تقول إذا كان اللفظ له معنى شرعي ومعنى لغوي يحمل على المعنى الشرعي. طيب مثلا في الرجل الذي أفطر في في في رمضان فأمر بصوم بقية اليوم، أمر بصوم بقية اليوم، هنا الصوم يحمل على إيه؟ على المعنى اللغوي. لماذا؟ لوجود دليل، وهو أن الصوم لابد أن يكون الإمساك فيه من أول طلوع الفجر إلى غروب الإيه؟ الشمس. فلما أمر بصوم بقية اليوم، صوم بقية اليوم ليس صوما شرعيا، ليس صوما إيه؟ شرعيا، فتعين حمله على إيه؟ على اللغوي. ومثال النهي منه حديث الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر. فنقول هنا المقصود بالصوم هنا ليس مطلق الإمساك، ليس مطلق الإيه، وإنما المقصود بالصوم المنهي عنه اللي هو الصوم الشرعي، الإمساك عن الطعام والشراب من طلوع الفجر إلى غروب الإيه الشمس. نعم. من أفطر الصوم يجب عليه إكمال. قلنا في هذا المثال يحمل على اللغوي. في مثال إيه؟ في من أفطر في أثناء اليوم؟ نعم. قلنا إنه يحمل. إحنا هنا نحمله على اللغوي لتعذر الحمل على المعنى الشرعي. إحنا حمل على اللغوي، أليس اللغوي هو الإمساك المطلق الإمساك على أي شيء؟ أليس يحمل؟ هو هنا هنا هنا يمسك على الطعام والشراب. لكن اللغوي حملنا على اللغوي هو مطلق الإمساك. ماشي، الإمساك عن الطعام والشراب فرد من أفراد مطلق الإمساك، الإمساك عن الطعام والشراب بس ليس صوما في إيه؟ ليس صوما شرعيا. يبقى الإمساك عن الطعام والشراب من الظهر إلى المغرب هذا يطلق عليه أنه صوم لغة، لأنه فرد من أفراد الإيه؟ فرد من أفراد الإمساك. أنت دلوقتي من أمسك عن الطعام والشراب من الظهر إلى المغرب هذا من مطلق الإمساك؟ نعم من مطلق الإمساك. يبقى يطلق عليه الصوم لغة لكن لا يطلق عليه الصوم شرعا، هذا ليس صوما شرعيا لكن هو من قبيل الإمساك أو الصوم الإيه اللغوي. لا نعم لم يستكمل شروطه الشرعية. وفي هذا الحديث نهى عن الصيام الآن كيف يكون في النافي يفضل على اللغة. نعم. أنا أقول لك المذهب الشيخ الأميري غريب شوي، لكن يعني المرة القادمة إن شاء الله أقول لك يعني ماذا يمثل الأميري أن يقول وماذا يلزمه إن شاء الله. بس يذكروني المرة القادمة، ذكروني المرة القادمة إن شاء الله. قال وسيأتي في مبحث المجمل خلاف في تقديم المجاز الشرعي على المسمى اللغوي. تقديم المجاز الشرعي على المسمى اللغوي، يعني احنا دلوقتي كنا بنتكلم في تعارض حقيقتين، حقيقة شرعية وحقيقة لغوية. أيهما اللفظ يحتمل الحقيقة الشرعية ويحتمل الحقيقة اللغوية؟ أيهما يقدم؟ قلت الحقيقة الشرعية تقدم. طب إذا كان التعارض ليس بين حقيقة وحقيقة، لا، بين حقيقة، بين مجاز شرعي وحقيقة لغوية، يعني إذا كانت الحقيقة الشرعية راجحة على الحقيقة اللغوية، طب هل الحقيقة الشرعية، هل المجاز الشرعي اللي هو أضعف من الحقيقة الشرعية أيضا أرجح من الحقيقة اللغوية ولا هي أرجح منه؟ ده خلاف يأتي. فهمت الكلام؟ طب وفي تعارض المجاز الراجح والحقيقة المرجوحة بأن غلب استعمال المجاز عليها أقوال. عايز يقول المسألة دي، عايز يقول ان التعارض هنا بين ايه؟ هذا اللفظ له معنى لغوي وله معنى مجازي. المجاز استعمل كثيرا والحقيقة استعملت قليلا، فصار المجاز أرجح من الحقيقة، المجاز أرجح من الحقيقة. يتبادر المعنى المجازي إلى الأذهان أسرع من تبادر المعنى الحقيقي. في مثل هذه المسألة نحمل اللفظ على المعنى المجازي الراجح ولا يحمل على المعنى اللغوي المرجوح؟ خلي بالك من حاجة، كل واحد منهم أرجح من جانب. الحقيقة من في، يعني إذا نظرنا إلى الأصالة فالحقيقة أرجح من المجاز، وإذا يعني نظرنا إلى الاستعمال الطارئ فالمجاز أرجح من الحقيقة. فهل أنت تنظر إلى الأصالة فترجح الحقيقة، أم تنظر إلى الاستعمال الطارئ فترجح الإيه؟ المجاز. الشيخ أبو حنيفة قال لك إيه؟ الحقيقة المرجوحة مقدمة على المجاز الراجح لأصالتها. لإيه؟ لأصالتها. الشيخ أبو يوسف قال لك لا، دعك من الأصالة، أنا ليه كسرة الإيه؟ الاستعمال. فالعبرة هنا بالتبادر وبكسرة الاستعمال، فالمجاز الراجح يرجح على الحقيقة المرجوحة. الرأي الثالث بقى واللي بيرجحها في الكتاب أنهما متعادلان. إذا ترجحت الحقيقة من جهة أصالتها ترجح المجاز من جهة كسرة الاستعمال، فهما متكافئان، ويكون هذا من قبيل المجمل، من قبيل المجمل، لا أحمله على الأول إلا بدليل ولا أحمله على الثاني إلا بدليل. طيب يبنى على ذلك المثال اللي هو يذكره الشيخ، يقول لك من حلف ألا يشرب من النهر، من حلف ألا يشرب من الإيه؟ من النهر. قال الشرب من النهر ليه معنى حقيقي مرجوح، وهو القرع من النهر بفيه، يضع فمه في الإيه؟ في النهر، وإيه؟ ويبتلع الماء، القرع من الماء بإيه؟ بفيه. وفي معنى مجازي راجح وهو أن يأخذ الماء في إناء وإيه؟ ويشرب. قال لي والله على رأي الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه إذا شرب من النهر بكوب ونحوه لا يحبس. لماذا؟ قال لي اللفظ يحمل على المعنى الحقيقي لرجحان الحقيقة بأصلته، فلا يحبس إلا بالقرع بفيه من النهر، أما إذا شرب في إناء لا يحدث. أبو يوسف يقول إيه؟ إذا شرب من النهر بإناء ونحوه يحنث، لأن العبرة بإيه؟ بالمجاز الراجح، لأنه ترجح بكثرة الاستعمال. المذهب للشيخ ابن سوكي بيرجحه، قال لي أنهما أن هذا من قبيل المجمل، من قبيل المجمل. فأنا أسألك، ماذا تقصد بالشرب من النهر؟ إذا حددت المعنى الأول تحنس به، إذا حددت المعنى الثاني تحنس به. طب إذا قلت أنا لا ليست لي نية، يعني لا يجوز أن أحمله على الأول ولا على الثاني، ولا يحنس، ولا يحنس بالكرع إذا كرع بفمه، ولا يحنس إذا شرب، يعني إذا شرب بالكوب لا يحنس، إذا شرب بالكوب فقط لا يحنس، الاحتمال أنه أراد الإيه؟ الأول. وإذا كرع بفيه لا يحنس، الاحتمال أنه أراد الثاني. إذا جمع بينهما يحنس اتفاقا، هو يعني فهمت هذا؟ يبقى دلوقتي إذا شرب، إذا وجد منه الكرع بالفيه بالفم فقط لا يحنس لاحتمال إرادة الثاني، إذا شرب بالكوب لا يحنس لاحتمال أنه أراد الأول. طب إذا أتى بالأمرين يبقى خلاص الذي حلف عليه وقع إما هذا وإما ذاك، يبقى يحنس بأحدهما لا بعينه، يعني واحد منهم إيه يحنس به. فهمتم كده؟ طيب، قال لي بس انت محتاج تحرر محل النزاع. ما هو محل النزاع؟ قال لي الكلام في حقيقة مستعملة ومجاز مستعمل، ولكن استعمال المجاز اغلب من استعمال الحقيقة. طب اذا فرضنا مثلا ان المجاز مستعمل والحقيقة المعنى الحقيقي مهجور لا يستعمل، ما عدا يستعمل، كان يستعمل في القديم وما عدا ايه؟ وما عدا يستعمل. قال لي يبقى في هنا حينئذ المساله لا خلاف فيها، الحمل على الايه؟ على المعنى المجازي، لان الحقيقه مهجوره. والشيخ يمثل لها بمثال ويقول لك من قال والله لا اكل من هذه النخله، قال لي يحنس اذا اكل من تمرها، مع ان ده المعنى المجازي، ولا يحنس اذا اكل خشبه. النخله المعنى الحقيقي هو الخشب، بس المعنى هنا ايه؟ هذا المعنى مهجور، لا اكل من هذه النخله، يعني ليس المقصود انه لا ياكل من هذه، من خشب هذه الايه؟ النخله. فقال يبقى يحنس اذا اكل من تمرها، ولا يحنس اذا اكل خشبه. لماذا؟ لان الحقيقه هنا حقيقه مهجوره. طب نقرا بقى سريعا كده. قال وفي تعارض المجاز الراجح والحقيقة المرجوحة بأن غلب استعمال المجاز عليها أقوال. قال أبو حنيفة الحقيقة أولى في الحمل لإيه؟ لأصالتها. وأبو يوسف المجاز أولى لغلبته في الاستعمال. ثالثها المختار اللفظ مجمل لا يحمل على أحدهما إلا بقرينة لرجحان كل منهما من وجه، رجحان كل منهما من وجه. الحقيقة راجحة من جهة أصالتها، والمجاز راجح من جهة غلبة الاستعمال. مثاله حلف لا يشرب من هذا النهر، فالحقيقة المتعاهدة الكرع منه بفيه كما يفعل كثير من الرعاء. إيه؟ الرعاء حتى يصدر الرعاء. وأبونا شيخ كبير، ماشي، مش هي كانت في القرآن كده؟ حتى قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، ماشي، كما يفعل كثير من الرعاء. والمجاز الغالب الشرب بما يغترف منه كالإناء. المشكلة عندي أنه قال والله لا أشرب من هذا النهر ولم ينوي، لكن لو نوى خلاص يبقى يحنث بما نوى، لكنه لو إذا لم ينوي شيئا فهل يحنث بالأول دون الثاني؟ أبو حنيفة يقول نعم، أو العكس يحنس بالشرب من الإناء ولا يحنس بالكرع من بفيه؟ أبو يوسف يقول نعم. أو لا يحنس بواحد منهما كما قال ابن الإيه؟ ابن السبكي. الأقوال حمك الله. طب فإن فعل كل منهما يحنس. فإن هجرت الحقيقة قدم المجاز عليها اتفاقا، كمن حلف لا يأكل من هذه النخلة فيحنث بثمرها دون خشبه الذي هو الحقيقة المهجورة حيث لا نية، حيث لا نية. طيب بقي أننا في تحريم محل النزاع جزئية. قال لي والله إذا نظرنا في كثرة الاستعمال وجدنا الحقيقة مستعملة بنفس القدر الذي يستعمل به المجاز، فهما من حيث الاستعمال متساويا. قال لي الحقيقة تقدم لأنها إذا تترجح بإيه؟ بأصالتها. فهمت هذا؟ يبقى إذا تساوي في الاستعمال قدمت الحقيقة لأصالتي، قدمت الحقيقة إيه؟ لأصالتي. فهمتم هذا؟ قال لك قدمت اتفاقا كما لو كانت غالبة، كما لو كانت. طيب إذا كما لو كانت غالبة، قال لي والله الحقيقة في الاستعمال أغلب من المجاز، فهي حينئذ راجحة بغلبة استعمالها وراجحة أيضا بأصالتي. هل الاستواء يعرف من عرف؟ أيوة من العرف. إحنا الآن يعني هذا اللفظ نستعمله بكسرة في المعنى الحقيقي ونستعمله بنفس المثابة في المعنى المجازي. ماشي؟ مثلا ممكن يعني مثال تقريبي، يعني مثلا لفظ الطعام، لفظ الايه؟ الطعام في فترة من زمنية معينة كان لفظ الطعام يستعمل بمعنى كل ما يطعم، ويستعمل أيضا في البر خاصة، في البر ايه؟ خاصة، حتى ربما يكثر استعماله في البر حتى يتبادر معنى البر من لفظ الطعام، من لفظ الايه؟ الطعام. وأيضا يستعمل في كل ما يطعم. فإذا قلت لك مثلا لا تبيع الطعام بالطعام، ربما تتردد هل المقصود كل ما يطعم، المقصود البر ايه؟ خاص. ماشي؟ طيب وثبوت، انتظر بقى ناخذ المساله دي، خليني امهد لها. قال لي والله اللفظ الذي معي له معنى حقيقي، انا عندي حكم ثابت. حكم ايه؟ عندي حكم ثابت، ثبت بإجماع أو ثبت بقياس، ثبت بإجماع مثلا، يعني إحنا نتكلم في حكم إيه؟ ثابت. ونفرض أنه ثبت بالإجماع، بالإجماع مثلا، وعندي لفظ في القرآن أو لفظ في السنة له معنى حقيقي وله معنى مجازي، لو حملته أنت على المعنى المجازي يصلح هذا الدليل أن يكون دليلا للحكم الثابت بالإجماع، هل هذا يعين عليك حمل هذا اللفظ على المعنى المجازي حتى يكون هذا النص دليلا على الحكم الثابت؟ فهمت هذا؟ أنا عندي حكم ثابت، يبقى أنا لا أحتاج إلى إثباته، هو ثابت، حكم إيه؟ ثابت لا كلام فيه، ثبت بالإجماع، ثبت بالإيه؟ بالإجماع مثلا، قد يكون ثابت بغير الإجماع بس نفرض المثال أنه ثبت بالإيه؟ بالإجماع. وعندي نص، لو حملت هذا النص على المعنى المجازي يصلح هذا النص أن يكون مستند لهذا الإجماع ويكون أيضا مثبتا للحكم، لهذا الحكم، مثبتا لهذا الحكم، هل هذا يعين علي أن أحمل اللفظ على المعنى المجازي حتى يكون هذا النص مستندا لهذا الإجماع وحتى يكون هذا النص دليلا لإثبات هذا الحكم، دليل ثاني لإثبات هذا الحكم؟ الشيخ قال لك لا، لا يعين عليك ذلك، بل احمل اللفظ على المعنى الحقيقي. ويكفي في الحكم أن يكون مستندا إلى الإجماع، يكفي في الحكم أن يستند إلى الإيه؟ إلى الإجماع. ولست بحاجة إلى أن أحمل اللفظ على معنى مجازي هو خلاف الأصل حتى يكون هذا النص دليلا لحكم مسألة ثابتة، لحكم ثابت لمسألة. فهمت هذا؟ إذا حملت النص على المعنى الحقيقي لا يكون في النص دليلا على المسألة، يبقى خلاص أنا أقول ليس ضروريا أن يكون في المسألة نص، يكفي أن تكون ثابتة بالإيه؟ بالإجماع. وأحيانا يذكر الإجماع ويستغنى بالإجماع عن ذكر مستنده، أحيانا كثيرة يذكر الإجماع ويكون في ذكر الإجماع غنى عن إيه؟ عن ذكر مستند الإجماع. وقلنا نقول كثير من هذا، مستند الإجماع قد لا يظهر، مستند الإجماع قد إيه؟ قد لا يظهر استغناء عنه بالإيه؟ بالإجماع. فهمتم كده يا شباب؟ نقرأ. وثبوت حكم بالإجماع، إحنا نتكلم في حكم إيه؟ حكم ثابت. وثبوت حكم بالإجماع مثلا، قد يكون ثابت بالقياس، قد يكون ثابت بدليل آخر، بس خلينا في الإيه؟ نفرض المسألة في الإيه؟ في الإجماع. يمكن كونه، أي كون هذا الحكم، مرادا من خطاب نص من الكتاب أو السنة، لكن يكون الخطاب في ذلك المراد مجازا. والله إذا حملت اللفظ على المعنى المجازي يصلح النص حينئذ أن يكون دليلا مثبتا لحكم المسألة، ويكون حينئذ مستند هذا الإجماع، يبقى حمله على المجاز يجعله مستند للإجماع ومثبتا للحكم. قال لي لا يدل الثبوت المذكور على أنه، أي الحكم، هو المراد منه من الخطاب، بل يبقى الخطاب على حقيقته. يعني أنا لست في حاجة أن أحمل اللفظ على المعنى المجازي حتى يكون النص مستندا أو صالحا لأن يكون مستند لهذا الإجماع، بل يبقى الخطاب على حقيقته لعدم الصارف عنها. عايز يقول لك إيه؟ عايز يقول لك إحنا أصحاب شخصية، نحن أصحاب إيه؟ شخصية. اللفظ الأصل في اللفظ أن يبقى، أو اللفظ الأصل في اللفظ أن يستعمل في المعنى الحقيقي. لا تغريني أنت بأن الحكم ثابت وأن هذا النص إذا حمل على المجاز يكون دليلا لهذا الحكم الثابت، هذا لا يجعلني أغير موقفي، فأحمل اللفظ على المعنى المجازي حتى يكون دليلا للحكم الثابت، أنا لا أغير موقفي، ليبقى الخطاب على، هم أصحاب مبادئ، ماشي، لا يغريهم هذا الإيه؟ الأمر. فهمتم؟ بل يبقى الخطاب على حقيقته لعدم الصارف عنها، خلافا للكرخي من الحنفية والبصري أبي عبد الله من المعتزلة. أبو عبد الله البصري الملقب بجعل، الملقب بإيه؟ بجعل، حشر. في قوله ما يدل على ذلك فلا يبقى الخطاب على حقيقته إذ لم يظهر مستند للحكم الثابت، إذ لم يظهر مستند للحكم الثابت غيره. يقول لك إيه؟ إجماع منعقد، ولا يوجد مستند لهذا الإجماع إلا هذا النص إذا حمل على المعنى المجازي، فنحمله على المعنى المجازي حتى يكون هو مستند الإجماع. نقول ما الحرج أن يوجد إجماع وليس له مستند؟ هو له مستند لكن لم يظهر إيه؟ لم يظهر لنا. هات المثال. قال لي مثاله وجوب التيمم على المجامع الفاقد للماء. المجامع الفاقد للماء ما حكمه؟ يجب عليه التيمم إجماعا، يبقى وجوب التيمم ثابت في حق المجامع الفاقد للماء إجماعا، يبقى لا نتكلم في إثباته، هو حكم ثبت، حكم إيه؟ ثبت. قال لي يمكن كونه مرادا من قوله أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. قال لي إذا حملت الملامسة على المعنى المجازي وهو الجماع، يبقى إذا جمعتم النساء ولم تجدوا ماء فتيمموا. يبقى هذه الآية إذا حملت على المعنى المجازي صارت مستند للإيه؟ مستند للإجماع. لكن على وجه المجاز، لأن الملامسة حقيقة في الجس باليد، مجاز في الإيه؟ في الجماع. فقال الكرخي وإيه؟ والبصري. الإمام الكرخي من الحنفية كان يميل إلى الاعتزال، فهما يعني برضك إيه؟ من جهة واحدة. الإمام الكرخي كان يميل إيه؟ للاعتزال. حتى أبو الحسين البصري في المعتمد يقول إيه؟ قال شيخنا أبو الحسن، قال شيخنا أبو الإيه؟ أبو الحسن الكرخي. فهو كان يعني يميل إلى الإيه؟ يميل إلى الاعتزال. المعتزلة أكثرهم كانوا على هذا المذهب. إيه؟ أكثر المعتزلة كانوا على هذا المذهب. نحن فيه؟ نعم. يميلون إلى هذا المذهب. ربما. فقال المراد الجماع. أنا أريد أن تقرأه، مش واضح عندي المراد الإيه؟ الجماع. وتكون الآية مستندة الإجماع إذ لا مستند غيرها، وإلا لذكر، وإلا لذكر، فلا تدل على أن اللمس ينقض الوضوء، أن اللمس ينقض الوضوء. فهمتم كده؟ إذا هو استعملوا القاعدة استعمال جيد جدا، مسمر. قالوا دلوقتي أو لامستم النساء، أنت كشافعي تقول الجس باليد ينقض الايه؟ الوضوء. قال لك اللمس باليد لا ينقض الوضوء. قلنا لهم ليه؟ قال لك والله المجامع الفاقد للماء يجب عليه التيمم اجماعا، وهذا الاجماع لا يوجد له مستند الا قوله تعالى او لامستم النساء اذا حمل على المعنى المجازي وهو الجماع. يبقى او لامستم النساء يعني جامعتم النساء، يبقى حينئذ لا يصلح أو لا يحصل منك أيها الشافعي أن تستدل بهذه الآية على أن الجس باليد ينقض الوضوء، لأن الملامسة المذكورة المقصود بها الجماع. فهمت هذا؟ هو لا يعنيهم المجامع الفقد الماء، هو يعنيهم الآن أن يتوصلوا بالمجامع الفقد الماء إلى إبطال مذهبك أنت في أن الجس باليد ينقض الإيه؟ ينقض الوضوء. فهمت؟ وأجيب بأنه يجوز أن يكون المستند غيرها، واستغني عن ذكره بذكر الإجماع كما هو العادة. يبقى ذكر الإجماع وليس بالضرورة أن يظهر لنا، قد يظهر لنا مستند الإجماع وقد لا يظهر. فإذا لم يظهر مستند الإجماع يبقى في ذكر الإجماع غناء عنه، غناء عنه. ماشي؟ غناء عنه. إيه؟ هو الإجماع دليل مستقل، الإجماع دليل المستقل. ماشي. كالعادة، العادة أن يستغنى بالإجماع عن ذكر المستند. فاللمس فيها على حقيقته فتدل على نقضه الوضوء. خلي بالك بقى من حاجة هنا، أنا عايز أشرح الحتة دي عشان لما تيجي تقرأ الأمر سهل خالص. أنت مذهبك إيه؟ شافعي. وتقول إن وتقول ان الجس باليد ينقض الايه؟ الوضوء. انت كشافعي تستطيع ان تقيم على هذه المساله دليلا من الايه او دليلين من الايه، او تستعمل الايه بطريقتين كل منهما تؤدي الى المطلوب. الطريقه الاولى ان تقول اولى لمستم النساء اللمس حقيقه في الجس باليد، والأصل في اللفظ أن يحمل على المعنى الحقيقي، وما ذكرتموه من مستند الإجماع واللي هو هذا الكلام لا يصلح أن يكون صارفا لللفظ عن المعنى الإيه؟ الحقيقي. يبقى اللفظ يحمل على المعنى الحقيقي، وكونه يصلح بالمعنى المجازي مستند للإجماع هذا لا يصلح أن يكون صارفا لللفظ عن المعنى الحقيقي. هذه طريقة أولى. الطريقة الثانية تقول يجوز عندي أن اللفظ الواحد يراد به المعنى الحقيقي والمجازي. أنا عندي اللفظ المشترك يحمل على المعنيين، وإذا كان اللفظ معنى حقيقي ومعنى مجازي يجوز أن يحمل على المعنيين، وإذا كان له معنيين مجازيين يجوز أن يحمل على المعنيين. فأنا لا مانع عندي من أن أحمل لفظ الملامسة على المعنى الحقيقي الذي هو الجس باليد، وعلى المعنى المجازي الذي هو الإجماع الذي هو الجماع، وبالتالي المجامع تنتقد طهارته واللامس بيده تنتقد طهارته. يبقى إذا حملت اللفظ على المعنى الحقيقي فقط يحصل المطلوب، وإذا حملته على المعنى الحقيقي والمجازي معا يحصل المطلوب. فهمتم هذا؟ وأنتم صححتم قبل ذلك إن اللفظ قد يراد منه المعنى الحقيقي والمجازي في إيه؟ في وقت واحد، لكن لابد من وجود قرينة معممة. قرينة تقول لك احمل اللفظ على المعنى الحقيقي والمجازي، ماشي؟ طيب فين وأجيبه؟ قال وأجيب بأنه يجوز أن يكون المستند غيرها واستغني عن ذكره بذكر الإجماع كما هو العادة، فاللمس فيها على حقيقته، ودي الطريقة الأولى، فتدل أي الآية على نقضه أي نقض اللمس الوضوء، فاللمس فيها أي في الآية على حقيقته، فتدل أي الآية على نقضه على نقض اللمس الإيه الوضوء. وإن قامت قرينة على إرادة الجماع أيضا بناء على الراجح أنه يصح أن يراد باللفظ حقيقته ومجازه معا، دي الطريقة الثانية، أن تحمل اللفظ على المعنى الحقيقي والمجازي. دلت المسألة على الإجماع أيضا أي مع دلالتها على نقض الوضوء بالجس باليد. يعني الشيخ بيقول لك إيه؟ إن حملت الآية على المعنى الحقيقي والمجازي معا كانت الآية مستندا للإجماع، الإجماع المنعقد على أن المجامع الفقد الماء يجب عليه التيمم، وكانت في الوقت نفسه دليلا على أن الجس باليد ينقض الوضوء. وقد قال الشافعي بدلالتها بدلالة الآية عليهما، حيث حمل الملامسة فيها على الجس باليد اللي هو المعنى الحقيقي والوضع وهو المعنى المجازي. تمام؟ قلنا في حكم ثابت كيف بحكم الرسم؟ ايه؟ قلنا هذا الكلام في حكم ثابت. هي المسألة مش تصوير المسألة لأركان، من أركان إن هو يكون الحكم ثابت بالإجماع، وهذا الإجماع لابد له أن يكون لابد له من مستند، ويمكن أن نجد مستنده في آية لو حملناها على المعنى المجازي. هل هذا يعين عليك حمل آية على المعنى المجازي؟ الجواب أنه لا يعين. ثابت يعني الإجماع ثابت، الحكم ثابت، الحكم ثابت بالإجماع. إيه المشكلة؟ كيف يكون حكم حكم الإجماع وليس بثابت؟ هذا يكون إيه؟ الإجماع حكم بحكم وليس بثابت. من كيف يكون هذا؟ الإجماع الإجماع ثابت والحكم ثابت، الإجماع منعقد والحكم ثابت، إيه المشكلة؟ انعقد الإجماع انعقد الإجماع على أن المجامع الفاقد الماء يجب عليه التيمم، هذا الحكم ثابت ولا غير ثابت؟ ثبت، ثبت بماذا؟ ثبت بالإجماع. طيب الآن ليس الكلام في الحكم وليس الكلام في الإجماع، الإجماع أنا أسلمه والحكم أنا أسلمه، الكلام الآن في أو لبسته من النساء تصلح أن تكون مستند للإجماع لو حملتها على المعنى المجازي، هل يجب عليك أن تحملها على المعنى المجازي؟ الكرخي والبصري قالوا نعم يجب أن تحملها على المعنى المجازي، ويترتب على ذلك أن نقض الوضوء أن الوضوء لا ينتقد بالإيه؟ بالجس باليد، لأن الملامسة المقصود منها الجماع. فهمت هذا؟ وأنت خالفتهم في المسألة. خلاص كده؟ مسألة الكناية لفظ استعمل في معناه مرادا منه لازم المعنى، نحو زيد طويل النجاد مرادا منه طويل القامة، اسطولها لازم لطول النجاد أي حمائل السيف. طيب خلي بالك من حاجة، النجاد الشيخ هنا بيقول لي حمائل السيف، حمائل الايه السيف، تعرفين الجراب الذي يوضع فيه الايه السيف، فاقول مثلا زيد طويل النجاد يعني طويل حمائل الايه السيف، قال لي والله لا يكون نجاده طويلا الا اذا كان هو طويل القامه، والا لو كان قصيرا يتجرجر منه على الارض ماشي، حينئذ يعني ياتي بامر يضحك منه صح ولا لا، فاذا كان نجاده طويل لابد وان يكون طويل الايه طويل القامه. قال لي بقى زيد طويل النجاد، قال لي يبقى طول النجاد يلزم منه طول الايه طول القامه. طيب يبقى انا كده ايه في عندي ملزوم ولازم، ملزوم ولازم، ملزوم ايه؟ قال لي الملزوم هو طول النجاد، طول الايه النجاد، لازم من طول النجاد طول الايه طول القامه. طب انت لا تقول زيد طويل النجاد تريد انه طويل القامه، يبقى لفظ مستعمل في الملزوم اللي هو طول القامه واريد منه اللازم، معذره، لفظ مستعمل في الملزوم وهو طول النجاد واريد منه اللازم وهو طول القامه، سهل هذا؟ فعلا كان زيد عنده نجاد طويل، فأنا استعملت اللفظ في معناه فعلا النجاد بتاع زيد طويل، بس أنا مقصدي ليس الإخبار عن طول نجاده إنما الإخبار عن طول قامته، يبقى اللفظ مستعمل في معناه الحقيقي اللي هو الملزوم، ومع استعماله في الملزوم أريد اللازم، كأنني أقصد الملزوم اللي هو المعنى الأصلي المعنى الأول أقصده لكي أتوصل به إلى المعنى الثاني اللي هو اللازم، فهمت كده؟ يبقى أنا أستعمل اللفظ في معناه اللي هو الملزوم، أستعمله في معناه لأتوصل به إلى اللازم، أتوصل به إلى اللازم اللي هو طول القامة، فهمت هذا؟ قال طيب كأن الشيخ رحمه الله يميل، ده نوع من أنواع الكناية، ده نوع من أنواع الإيه؟ الكناية، كأنه وجد نوع ثاني من الكناية وهو أنا أقول مثلا إدريس زميلكم هذا طويل النجاد، هو ليس عنده سيف ولا نجاد، فاهم؟ قال لي يبقى الملزوم غير مقصود، اللفظ لم يستعمل في الملزوم لأنه ليس عنده نجاد، وإنما أنا أردت إيه اللازم، يبقى اللفظ لم يستعمل في الملزوم، لم يرد منه الملزوم وإنما أريد اللازم، يبقى ده نوع ثاني من الكناية. يبقى دلوقتي عندما تكون عندك نجاد طويل، عندك نجاد طويل حقيقة، أقول زيد طويل النجاد، يبقى اللفظ مستعمل في المعنى الحقيقي اللي هو الملزوم وأريد اللازم. طب إذا لم يكن عندك سيف ولا نجاد، يبقى اللفظ لم يرد منه الملزوم وإنما أريد منه اللازم، هذان نوعان من الكناية. يبقى هنا الملزوم لفظ استعمل أريد منه، لفظ استعمل في الملزوم وأريد منه اللازم، وكأن هذا المعنى الملزوم أريده لكي يتوصل به إلى اللازم، يبقى هذا مراد وهذا مراد، لكن هذا مراد لا لذاته وهذا اللي هو الملزوم مراد لا لذاته وإنما لكي يتوصل به إلى اللازم الذي هو المراد بذاته. فهمت هذا؟ يبقى ده مراد لا بذاته وده مراد بإيه؟ بذاته. دي الصورة الأولى من الكناية. طيب خليني أركز الكلام من الأول تاني. في الصورة الأولى زيد عنده نجاب طويل بالفعل، فأنا أقول زيد طويل النجاد. قال لي هذا اللفظ مستعمل في معناه الحقيقي اللي هو طول حمائل السيف، لكن هذا المعنى ليس مرادا لذاته وإنما هو مراد ليتوصل به إلى اللازم وهو كونه طويل القامة. قال لي هذا يسمى كناية، وعلى ذلك نستطيع أن نقول الكناية حقيقة، الكناية من قبيل الحقيقة، لأن اللفظ استعمل فيما وضع له. اللفظ إيه؟ استعمل فيما وضع له. يبقى هذا النوع من الكناية نقول عليه إيه؟ حقيقة. طيب النوع الثاني بقى بتاع إدريس، ماشي؟ قال لي الملزوم غير مراد، هو ليس عنده سيف وليس عنده نجاد، وإنما أنا استعملت الملزوم ولم أرد الملزوم، أردت الإيه؟ اللازم. قال لي استعملت اللفظ في غير ما وضع له فيكون مجاز. يبقى الصورة الثانية أطلق الملزوم، الملزوم ولم يرد، ولم يرد الملزوم لا بالذات ولا بالتبع، لا بالذات ولا بالتبع، وإنما قصد اللازم اللي هو طول الإيه؟ طول القامة. فهمت هذا؟ قال لي هذا مجاز، هذا مجاز. لماذا؟ لأنه لفظ مستعمل في غير ما وضع لا. فهمناها كده؟ طيب أنا أعطي مثال وأنت تجيب. عندما أقول زيد كثير الرماد وفي الوقت نفسه أجد أمام بيته رماد كثير، هذا يكون من قبيل إيه؟ من قبيل القسم الأول من الكناية اللي هو حابب نقول عنه الكناية التي توصف بأنها حقيقة، هو فعلا طويل كثير الرماد، وأنا لم أقصد كثرة الرماد لذاتها وإنما قصدت كثرة الرماد لكي أنتقل إلى اللازم اللي هو الكرم، اللي هو الإيه؟ الكرم. فهمت هذا؟ طيب أنت تسكن في شقة كهذه فأقول لك أنت كثير الرماد، لا يوجد عندك رماد، ماشي؟ كثرة الرماد تدل على عدم النظافة، ماشي؟ فأقول لك أنت كثير الرماد، لا يوجد رماد. أنا استعملت اللفظ لم أرد به الملزوم أصلا، لا أصالة ولا تبعا، وإنما أردت اللازم. قال لي يبقى لفظ مستعمل فيه غير ما وضع له فيكون من قبيل المجاز. خلاص كده؟ من نظر إلى الكناية بالاعتبار الأول قال هي حقيقة، ومن نظر إلى الكناية بالاعتبار الثاني قال هي مجاز. طب خلي بالك من حاجة برضك عشان تفهم المسألة، تفهم المسألة. ما هي الكناية؟ إذا قلت الكناية لفظ استعمل في الملزوم مرادا لا بالذات وأريد منه اللازم بالذات، إذا كان هذا هو تعريف الكناية عندك والقسم الثاني عندك ده ليس من قبيل الكناية، يبقى تقول الكناية حقيقة. إذا سألتك ما هو تعريف الكناية فأجبت قلت هي إطلاق الملزوم وإرادة اللازم، إطلاق الملزوم مع عدم إرادته لا أصالة ولا تبعا وإرادة اللازم، فأقول يلزمك حينئذ أن تكون الكناية مجاز. تمام كده؟ طب إذا واحد ثالث يقول الكناية عندي قسمان، قسم لا يراد الملزوم فيه لا بالذات ويراد اللازم فيه بالذات، وقسم لا يراد الملزوم فيه أصلا، فالكناية عندي نوعان، منها ما هو حقيقة ومنها ما هو مجاز. يبقى دول كم اتجاه؟ ثلاث اتجاهات. تمام كده؟ ثلاث اتجاهات. طيب لعلكم تتصورون هذا الايه الكلام، تتصورون هذا الكلام. انا اقول الكلام ده ليه؟ الشيخ تقي الدين السبكي الوالد قسم الكناية الى قسمين، الاول والايه والثاني. فجي الشيخ الزركشي قال ابن السبكي المصنف تابع لوالده في هذا التقسيم، وكأن الكناية عنده نوعان، الكناية عنده ايه نوعان. بعض اصحاب الحواشي قالوا لا، ده ابن السبكي لم يقسم الكناية، ده هو ابن السبكي عنده الكناية بالإطلاق الايه بالإطلاق الثاني فقط، والإطلاق الاول ده إطلاق لبعضهم، قال بعضهم كذا وانا اقول كذا، يبقى ابن السبكي يعتمد الإطلاق الثاني ولا يعتمد الإطلاق الايه الاول، يبقى الكناية عنده لا تنقسم. فهمت هذا؟ يبقى دلوقتي بعضهم يقول الكناية هي التي ذكرناها بالمعنى الأول، وهي حينئذ تكون حقيقة قولا واحدا، ومنهم من قال الكناية تكون بالمعنى الثاني وحينئذ تكون مجاز قولا واحدا. ومن العلماء من قسم الكناية إلى نوعين، حكم على الأول بأنه حقيقة وحكم على الثاني بأنه مجاز. وتصور مستعملة في وضع النص في موضع الأول الثاني، لأن الكناية مستعملة في موضع الأول. على الأحوال الأول، هذا هو المعنى الأول، واللفظ استعمل في هذا المعنى، ولا يضره أن يراد منه لازم المعنى. لو أردت منه طول المجال، لو تكلم طول المجال بالكناية، تريد منه معنى ثاني، أليس هذا استعمال اللفظ الأول في معنى ثاني كأنه المجاز؟ لا، خلي بالك من حاجة، الدلالة الالتزام، دلالة الالتزام ليست من قبيل المجاز. أنا أقول مثلا عندما أقول لك إيه السقف، لفظ السقف يدل على الجدران بالالتزام، يبقى هو يدل على معناه أصالة ويدل بالتبع على الجدران، هو يدل على هذا أولا ويدل على هذا بالالتزام، يدل على هذا بوضعه ويدل على هذا بلازمه. لا تحرك ذهنك كثيرا، أنا سأتي لك بشيء ربما يعني يزيل ما يعني يجيب عما في ذهنك. بعض العلماء، أنت عايز توصل للحتة دي، أقولها لك. بعض العلماء الكناية بالإطلاق الأول قلت لي حقيقة، هو بالإطلاق الثاني قلت لي مجاز. بعض العلماء قال الكناية لا حقيقة ولا مجاز، لا حقيقة ولا، لا يصدق عليها تعريف الحقيقة ولا يصدق عليها تعريف المجاز. قلت كيف ذلك؟ قال لي والله المجاز لابد فيه من قرينة تمنع من إرادة المعنى الحقيقي، صح كده؟ القرينة لابد فيه، المجاز لابد فيه من قرينة تمنع من إرادة المعنى الحقيقي. إرادة المعنى الحقيقي هنا لا توجد قرينة تمنعه، ما المانع أن يكون طويل النجد وأن يكون طويل القام؟ ما المانع أن يكون قصير الرماد وكريم؟ يبقى إرادة المعنى الحقيقي لا توجد قرينة تمنعها، إرادة المعنى الحقيقي لا توجد قرينة تمنعها. قال لي والمجاز لابد فيه من قرينة تمنع إرادة المعنى الحقيقي، إذن الكناية ليست من قبيل المجاز. قال لي وليست من قبيل الحقيقة، لأن اللفظ وضع ليدل على الملزوم وأنت استعملته في اللازم، وأنت استعملته في غير ما وضع له. يبقى اللفظ وضع للدلالة على الملزوم وأنت استعملته في اللازم، يعني استعملت اللفظ في غير ما وضع له، يبقى لا ينطبق عليها تعريف الحقيقة. يبقى في اتجاه ثالث، ان الكناية ليست حقيقة ولا مجاز، وبالتالي تستطيع ان تقول ان اللفظ باعتبار الاستعمال ينقسم الى حقيقة ومجاز. اذا كنت تقول الكناية ليست حقيقة ولا مجاز، يتعين عليك إثبات الوسيطة، وتقول اللفظ باعتبار الاستعمال ينقسم إلى حقيقة ومجاز وكناية، لأن الكناية من أقسام اللفظ باعتبار الاستعمال ليست حقيقة وليست مجاز. الشيخ بيقول إيه؟ يقول ومن يقول مجاز أو حقيقة أو لا ولا، يعني ليس مجاز ولا حقيقة، كل لديه حجته. يبقى كل واحد له إيه؟ له اعتبار في الحكم عليه بالحقيقة، الحكم عليها بالحقيقة أو عدم، أو الحكم عليها بالمجاز أو الحكم عليها بأنها ليست حقيقة وليست مجاز. أنا أكثرت من الكلام في الباب دوت لأن الشيخ المحلي يشير إلى المعاني فقط، يعني يشير إلى المعاني إيه؟ من بعيد، من الطرف الخفي. الكناية لفظ استعمل فيه معناه، إذا استعمل فيه معناه يبقى حقيقة، لفظ استعمل فيه معناه الموضوع له، فهمني؟ لفظ استعمل فيه معناه مرادا منه لازم المعنى. طيب السؤال الآن، لفظ استعمل فيه معناه هذا المعنى مراد ولا غير مراد؟ قلت لك مراد لا لذاته، وإنما مراد ليتوصل به إلى اللازم إلى غيره. خلاص كده. نحو زيد طويل النجاد مرادا منه طويل القامة، إذ طولها لازم لطول النجاد أي حمائل السيف. فهمت هذا؟ قال يبقى هو فعلا عنده سيف وعنده نجاد طويل، وفي الوقت نفسه هو طويل القامة. فأنا أقول زيد طويل النجاد، المعنى الأول مراد لكن لا لذاته، والمعنى الثاني مراد إيه؟ لذاته. قال لي فهي حقيقة الاستعمال اللفظ في معناه وإن أريد منه اللازم. طيب قال لي فإن لم يرد المعنى باللفظ، المعنى الأول غير مراد أصلا، هو ليس عنده سيف وليس عنده نجاد، وإنما عبر بالملزوم اللي هو طول النجاد عن اللازم اللي هو طول القامة، قال لي فهو أي اللفظ حينئذ مجاز، لأنه استعمل في غير معناه الأول، في غير معناه أي الإيه الأول. فهمتم كده؟ والسي شخص سكت على كده حقيقة وإيه؟ يبقى في يبقى الشيخ الزركشي قال والله ظاهر كلام المصنف أنه تابع والده في أن الكناية نوعان، النوع الأول يوصف بأنه حقيقة وشرحناه، والنوع الثاني يوصف بأنه مجاز. ماشي؟ بعضهم قال لا، هذا التقسيم لم يعتمده ابن السبكي، وإنما رأي ابن السبكي أن الكناية هي الثاني فقط، إطلاق الملزوم وإرادة اللازم. خلاص كده. قال والتعريض لفظ، طبعا التعريض في شبه من الكناية، ولأجل ذلك هو ايه اتى به بعد الايه الكناية. فقال التعريض لفظ استعمل فيه معناه ليلوح بفتح الواو اي للتلويح بغيره، لفظ استعمل فيه معناه للتلويح بايه، كما أن هو وجه الشبه بين الكناية والتلويح إيه؟ التعريض. قال لي الكناية لفظ يستعمل في معنى والمقصود لازم هذا المعنى، وفي التعريض أستعمل اللفظ في معناه لكي ألوح أشير إلى معنى آخر. ماشي؟ قال لي كما في قوله تعالى حكاية عن الخليل عليه السلام بل فعله كبيرهم هذا. من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ من اللي كسر الأصنام؟ قال إيه؟ بل فعله كبيرهم هذا. نسب الفعل اللي هو تكسير الأصنام إلى كبير الأصنام الرئيس بتاعه ماشي، إلى كبير الأصنام المتخذة آلهة، كأنه كبير الأصنام غضب أن تعبد الصغار معه. الغيرة موجودة، كأنه غضب أن تعبد الصغار معه تلويحا لقومه العابدين لها بأنها لا تصلح أن تكون آلهة، لما يعلمون إذا نظروا بعقولهم من عجز كبيرها عن ذلك الفعل أي كسر صغارها فضلا عن غيره، والإله لا يكون عاجزا. يبقى دلوقتي الإله الكبير الصنم الكبير غاضب أن تعبد الإيه؟ الأصنام الصغار إيه؟ معه. فقام بإيه؟ فقام إيه؟ فقام بتكسيره، فقام إيه؟ بتكسيره. بل فعله كبيرهم هذا. طب هم يعودوا يفكروا الكبير يعجز عن تكسير الأصنام، وإذا كان عاجزا فلا يصلح أن يكون إلها ماشي. طب وإذا قدر هذا الإله أو الكبير على تكسير الأصنام هي عجزت أن ترد فعله عنها، يعني هو أراد أن يكسرها هي عجزت عن إيه؟ عن دفعه، فالعجز لازم للأصنام، إما أن يعجز الكبير عن التكسير أو تعجز الصغار عن الإيه؟ عن الدفع. قال لي والله يبقى هو يلوح بعجز، يبقى هو دلوقتي قال بل فعله كبيرهم هذا ملوحا بعجز الأصنام، ملوحا بإيه؟ بعجز الأصنام، والإله لا يكون، والإله لا يكون عاجزا ماشي. وطبعا التلويح التعريض دوت موجود مثلا في كتب الفقه في مبحث القذف، مثلا تقول للرجل أمي شريفة، هي أمك شريفة هذا لا نتكلم فيه، ولكن أنت تقصد ماذا؟ أن تعرض بإيه؟ بأمه هو، فهل هذا يعد قذف ولا لا يعد قذف؟ فهمت هذا؟ يبقى أنت تستعمل لفظ فيه معناه وتلوح تشير بإيه؟ بغيره. فهو أي التعريض حقيقة أبدا، حقيقة إيه؟ لأنه لفظ استعمله في معناه، وكونك تلوح به لمعنى آخر هذا لا يخرج عن كونه حقيقة لأنه مستعمل في معناه، لأن اللفظ فيه لم يستعمل في غير معناه بخلافه في الكناية. في القسم الثاني اللفظ لم يستعمل في المعنى الأول وإنما استعمل في لازم المعنى الأول. فهمتم هذا؟ الحروف إن شاء الله نبدأ فيها من الإيه؟ من المرة الإيه القادمة إن شاء الله.